قال المؤلف رحمه الله قائلا رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، وهي ملة إبراهيم أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام، هي أن تعبد الله مخلصا له الدين بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا.